قل برب الكون يا نسل الهدى ما زادهاك أي أمر حل بسيفي فالقته يدا. قل برب الكون يا نسل الهدى ما زادهاك أي أمر حل بسيفي فالقته يدا. أي بحر أمت فيه ثم ضيعت حماك، أي بر تهت فيه حين لم نسمع صداك. أي بحر أمت فيه ثم ضيعت حماك، أي بر تهت فيه حين لم نسمع صداك. يا سليل الحق هل من طلة تجر صداك، فيميل الكون تهبو لتعانقها يداك. يا سليل الحق هل من طلة تجر صداك، فيميل الكون تهبو لتعانقها يداك. أتراك اليوم تسحب من رقود أتراك، سألت الله أمرا حقق الله دعاك. أتراك اليوم تسحب من رقود أتراك، إن سألت الله أمرا حقق الله. كنت شمسا تشرق الأكوان من فيض ضياك، كنت نجما سرمديا يعشق الكون سنا. كنت شمسا تشرق الأكوان من فيض ضياك، كنت نجما سرمديا يعشق الكون سنا. إن هززت النصل يوما سارت الدنيا وراك، أو حدوت الناس شعرا ردد الكون هداك. إن هززت النصل يوما سارت الدنيا وراك، أو حدوت الناس شعرا ردد الكون هداك. أي أمر حل بسيفي فالقته يدا. قل برب الكون يا نسل الهدى ما زادهاك، أي أمر حل بسيفي فالقته يدا. قل برب الكون يا نسل الهدى ما زادهاك، أي أمر حل بسيفي فالقته يدا. قل برب الكون يا